يقول السائل في سؤاله: هل تخليل اللحية يكون وقت غسل الوجه أو بعد الوضوء؟ التخليل يكون وقت غسل الوجه، فإذا أراد الإنسان أن يخلل لحيته وكان واجبا عليه أن يخلل ظاهرها فإنه يكون أثناء الوضوء. وأما لو أخره إلى ما بعد الوضوء فغسل وجهه إلى حد الذقن ثم ترك التخليل ثم بعد انتهائه من الوضوء خلل ظاهر لحيته، فإنه حينئذ يلزمه أن يرجع فيغسل يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه، لأنه لم يغسل عضو الوجه كاملا، والترتيب كما قلنا شرط في صحة الوضوء. فالترتيب كما أنه لازم لغسل العضو كله لازم لغسل بعضه، ولذلك قالوا: من توضأ فترك قدرا من يده ثم نظر بعد وضوئه مباشرة ويده مبلولة فرأى أن هناك لمعة لم يصبها الماء فإنه يغسل هذه اللمعة ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه، أعني أن يقوم بفرض الله فيما بقي من الفرائض التي بعد اليد الناقصة. وعلى هذا فمن غسل وجهه ولم يخلل لحيته في القدر الواجب تخليله فإنه قد ترك جزءا من وجهه، فيلزمه أن يرجع ويغسل هذا الجزء ثم بعد ذلك يتم ما بقي من وضوئه. وحملوا حديث أنس بن مالك أنه أخذ كفا من ماء وخلل به لحيته على أنه تخليل الباطن، على أنه بعد الوضوء على سبيل المدب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب، والله تعالى أعلم.